حفظ عفاف منيرة لا مالت الله عليهم تقلعون من الشر والسامة يصلي على النبي الكريم. وليلى لو باقي ليلى ابو عمري ابيها الليلى عصر في ليلى عيونك في ليلة عمر في ليلة عمر. ليلى لو باقي ليلة بعمري أبيها الليلة وأسهر في ليلة عيونك في ليلة عمر في ليلة عمر. يا الله يا الله عفاف جميلة يا الله يا الله يا يا الله وش كثر منيرة جميلة واحلى احلم قدايم جنبي وانا صاحي ونايم يلي ايامي بدونك ما هي من العمر وما هي من ليلة ليلة لو باقي ليلة بعمري حبيبي الليلة واسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر في ليلة عمر. عاشر رايقين الله يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الله نعم يا سلام عاشر بنات سلمان عاشر يا نعم صوت همسك بيتي وسفري وقماري وشمس ليلي وفجري صوتك وهمسك بيتي وسفري وقماري وشمس ليلي وفجري وانت يا عيوني انت قلبي انا وين ما كنت يلي ايامي بدونك ماهي من العمر ماهي من العمر. يا الله يا الله يا يا الله وش كثري انتي جميلة. يا الله يا الله يا يا الله وش كثري انا احب انا احب احلم بقدايم جنبي وانا صاحي ونايم يلي ايامي بدونك ما هي من العمر ما هي من العمر. يا ليلى ليلى لو باقي ليلى بعمري ابي الليلة واسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر في ليلة عمر. وليلى لو باقي ليلة بعمري ابيها الليلة واسعد في ليلة عيوني في عمري قوي الليلة وأسهر في ليلة عيونك في ليلة عمر وفي ليلة عمر وفي ليلة عمر عاشق